كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. صدر الحديث القدسي الذي رواه صحابي جليل أبو ذر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء يعني ما حملت الأرض ولا أظلت الخضراء يعني ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر فكان صادق اللهجة لا يكذب ولا يعرف للكذب سبيلا. ومع تفوقه في هذا الباب لكنه في أبواب أخر يوصيه النبي بقوله يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. فقد يكون الشخص كفءا في باب وليس بكفء في باب آخر وليس هذا بمنتقص منه شيئا. فالناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أرجع إلى الحديث يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. حرم الله الظلم على نفسه فربنا ليس بظلام للعبيد وربنا لا يظلم مثقال ذرة وربنا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالحمد لله على توفيقنا لعبادة رب ليس بظلام للعبيد. الحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم إن ربنا جعل الظلم بيننا محرما قال فلا تظالموا. الظلم بيننا محرم وكما قال تعالى وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما. وبين سبحانه أنه لا يحب الظالمين ولا يوفقهم ولا يسددهم بل يضلهم كما قال ويضل الله الظالمين وكما قال والله لا يحب الظالمين. فربنا لا يحبهم ولا يهديهم. الله لا يهدي القوم الظالمين ولا يوفقهم ولا يحبهم. فدوما أهل الظلم مبغوضين إلى الله سبحانه، مبغضون إلى الله سبحانه، لا يحبهم ولا يكرمهم. فجدير بنا أن ننظر في هذا الديوان، ديوان المظالم الذي يجلب للشخص كراهية ربه، ويجلب له بغض ربه وعدم توفيق ربه، بل ويجلب له الخيبة، إذ الله قال: وقد خاب من حمل ظلما. جدير بنا أن ننظر في هذا الديوان، ديوان المظالم، وهل ظلمنا أحدا من الناس أم لا، بل وهل ظلمنا أنفسنا أم لا، هل ظلمنا أزواجنا أم لا، هل ظلمنا بلادنا أم لا، جيراننا هل ظلمناهم أم لا، أبناؤنا لهم علينا حقوق هل ظلمناهم أم لا، وكذلك من هم تحت أيدينا هل ظلموا أم لا. فهذا ديوان عظيم من ديوان المظالم، يكاد أن يذهب بحسناتك وبأعمالك الصالحة، إذ النبي قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فقد تكون اجتهدت في العبادة، قد تكون قد اجتهدت في عبادتك صلاة وصيام وصدقات، ولكن ظلمت العباد، فتتجاوز القنطرة راغبا في جنات النعيم، فتوقف بعد أن تتجاوز القنطرة، وعند القنطرة يأتيك أصحاب المظالم، كل يطالب بحقه. وفي الحديث: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فلن تدخل نفس الجنة إلا إذا نقيت وهذبت وأدت ما عليها من الحقوق لعباد الله. والناس آنذاك أشحة، كل يريد حقه، كل يريد حقه تاما مستوفى. أبوك يريد منك حقه، أمك تريد منك حقها، أخوك يريد منك حقه، الولد كذلك يريد منك الحق. فاحرص على أن لا تكون ظالما لأحد، واستعن بالله على ذلك. أبين بعض صور الظلم لعل البعض يتغافل عنها، وكما قال أنس: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من الموبقات. لا يخفى عليكم أن العباد قد يظلموا في أموالهم، فأنزل الله سبحانه آيات، وأرسل نبيا كريما، وكذا أفرد سورة بالاسم: سورة المطففين، ويل للمطففين، واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وكذا وعيد بالعذاب الشديد للمطففين. من المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. التطفيف البخس اليسير في خفاء، تبيع الكيلو 950 جراما، تنتقص 50 جراما من المشتري. قال الله: ويل للمطففين، ويل لك إذا كنت تنقص الكيلو تبيعه 980 جراما 970 جراما، ويل لك تبيع المتر الذي يفترض أنه 100 سنتي تبيعه 95، ويل لك ويل لك. لقد أرسل الله نبيا كريما وهو شعيب عليه السلام يقول لقومه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في ذا كان ربنا وعد المطفف بالويل، فما بالك بالذي يغش الناس ويأكل أموالهم ويسرقها. إن هذا وعيده لشديد، إن هذا وعيده لشديد. فالتطفيف بخس الناس حقوقهم، وعلى العموم بخس الناس أشياءهم، انتقاص الناس. فتاة جميلة طيبة كريمة سئلت عنها كي يخطبها خاطب، فلكراهيتك لأهلها قلت إنها ليست بطيبة، بخستها حقها وظلمتها، وستسأل عنها بين يدي الله. فالله يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. سئلت عن أخيك المسلم فانتقصته حقا، ستسأل عن بخسك لحق أخيك المسلم يوم القيامة. ظلم للناس آخر باغتيابهم والتشهير بهم وعدم ستر عوراتهم، أنت مسؤول عنه يوم القيامة. فآكل للجيف أنت إذا كنت مغتابا، وستؤدي الحق إلى أصحابه، ستؤدي الحق إلى أهله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقد بوب البخاري في صحيحه بتبويبات قد تستغربونها ولكنها حق. أورد في كتاب المظالم من صحيحه حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات، أي لا تجلسوا في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها، أي لزاما أن نجلس في الطرقات. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا. قيل: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بعض الروايات إرشاد الضال. والطريق له حق إذن، حق الطريق كف الأذى، ليس فقط أن تجد حجرا في الطريق فتنحيه، وإن كان هذا من الإيمان ومن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، لكن صور إيذاء الطريق واسعة، فقطع الطريق على الناس وتعطيل مصالح الناس ظلم. وكل من تعطل سيقتص منك بين يدي الله سبحانه. كل من قطعت عليه الطريق وأوقفته ساعات سيقتص منك بين يدي الله. فكم من مريض يئن، وكم من مسافر يريد السفر، وكم من شخص يريد عملا فيتضرر عمله، أنت مسؤول عن كل هؤلاء. فإذا قطعت على الناس الطريق وعطلت مصالح الناس، فكل متعطل سيسألك عن حقه بين يدي الله سبحانه، ولن يقصر أبدا في المطالبة بالحق. الطريق له حق، إذا أوقفت سيارتك في طريق المارة فضيقت على الناس مسالك مرورهم ظلمتهم وسيأخذون حقهم منك. إذا مشيت في الطريق متباطئا وعطلت الناس كما يفعل الذين يقيمون الأفراح في الطرقات أنت مسؤول وظالم عن عطلتهم. فهكذا إذا مشيت مسرعا وأقلقت المارة من أمثالك أنت ظالم لهم، فالطريق له حق وستسأل عن هذا الحق وعن من عطلتهم وآذيتهم بين يدي الله سبحانه. باب البخاري في صحيحه بتبويبات قد لا تتفطن إليها لدقتها. أورد حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذ أتي بشراب يشرب وكان عن يمينه غلام صغير وعن يساره أشياخ كأبي بكر وعمر، شرب النبي عليه الصلاة والسلام ثم استأذن الغلام لأن الذي على اليمين له حق، إذا لم تؤدي إليه قد ظلمته، فاستأذن الغلام: يا غلام، الرسول يستأذن، يا غلام أتأذن لي أن أسقي أعمامك؟ قال: لا يا رسول الله، لا آذن أن يشرب بعدك أحد قبلي، لا آذن، لا أؤثر بنصيبي منك أحد. فما كان من رسول الله إلا أن ناوله الشراب كي يشرب، إذا لم يؤد له النبي الشراب فقد ظلم، فلليمين حق. الأيمنون الأيمنون. وفي هذا الباب وقد لا يتفطن له الناس، جاء رجلان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام الأصغر منهما يتكلم فقال النبي: كبر كبر، ليس الأصغر الذي يتكلم، إذا تكلم الصغير فقد ظلم الكبير، الكبير له حق. قال: كبر كبر للكبر. وقال: رأيتني الليلة أتسوك فأتاني رجلان، فبعد أن تسوكت ناولت السواك للأصغر منهما فقيل لي: كبر كبر كبر كبر، فالكبير له حق، إذا لم يؤد إليه فقد ظلم. الزوجة لها حق، حق إعفاف، حق إكرام، حق مراعاة لضعفها، إذا لم يؤد إليها فقد ظلمت وستسألك عن حقها بين يدي الله. فلا تظن أنك رجل وقوي، لا تظن أنك لا تسأل عما تفعل، بل أنت مسؤول. قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. في باب الضيافات، في باب الضيافات الضيف له حق، إذا لم تؤدي إليه ظلمت. قيل لرسول الله: يا رسول الله، إنك ترسلنا إلى أقوام لا يقروننا. فقال: إذا ذهبتم إلى قوم ولم يقروكم فخذوا منهم قدر قراكم، أي خذوا منهم ما ينبغي للضيف وبه يقضي القضاء الشرعي، يقضي القضاء الشرعي أن للضيف أن يأخذ من من نزل عندهم حق الضيف إذا لم يؤد هذا الحق. وفي الباب: أهل التطفل أيضا مذمومون. وانظر إلى هذا الحديث ودقته كي تعرف، كي تعرف دقائق الأمور التي قد تقع فيها من المظالم وأنت لا تدري. استأذن النبي أو ذهب رجل إلى رسول الله قال أدعوك يا رسول الله، أدعوك فإني صنعت لكم طعاما. فدعا الرسول رابع أربعة، فتبعهم رجل. فلما وصل الرسول إلى باب المضيف قال إن هذا الرجل تبعنا، إن شئت أذنت له وإلا رجع. قال بل أذنت له يا رسول الله. فإذا دخلت على قوم بغير إذنهم وهم يكرهون دخولك ظلمتهم وأحرجتهم. بل وقد دعا رجل فارسي طيب المرق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام وإلى مرق جيد، فاستأذن النبي لعائشة قال وهذه آتي بها معي؟ قال لا لا يا رسول الله. قال إذن وأنا لا لن آتي. قال أدعوك يا رسول الله؟ قال وهذه؟ قال لا. قال وأنا لا. قال أدعوك يا رسول الله؟ قال وهذه؟ قال نعم. فقاما يتدافعان، أي الرسول وعائشة رضي الله عنها. لقد أوردوا في كتاب المظالم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أوردوا في حديث الرسول في باب المظالم، أوردوا حديث الرسول اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال التبول في طريق الناس والتغوط في طريقهم أو في ظلهم، أي في المكان الذي يستظلون فيه. فإياك ثم إياك أن تقع في الظلم وأنت لا تشعر، فقد خاب من حمل ظلما. ولا يخفاكم جميعا أن دعوة المظلوم تستجاب، ولو بعد سنوات طوال تجد دعوة المظلوم دخلت عليك بيتك وقهرتك ودمرتك. دعوة المظلوم قد تتسبب لك في حادث أليم يذهب فيه مالك، تتسبب لك في نصاب ينصب عليك يأخذ مالك. ذلك بأن الله وعد قال للمظلوم بعزتي بعزتي لأنصرنك، ولو بعد حين، ولو بعد عشرات السنين، ولو في الآخرة سينصر المظلوم لزاما. إياك أن تكون ظالما. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة، وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغيرهم يسخرون من سجوده، حتى قال أشقاهم من يقوم إلى سلا جزور بني فلان المشيمة بعد ولادة الناقة يأتي به يضعه على ظهر محمد وهو ساجد. فذهب شقي وأتى بالمشيمة بما فيها من قاذورات ودنس ودم ووضعها على ظهر النبي والنبي ساجد. أطال النبي السجود. قال ابن مسعود وليست لي منعة، أنا ضعيف إذا تكلمت قتلوني. فذهب إلى فاطمة عليها السلام فجاءت ورفعت سلا الجزور من على أظهر أبيها عليه الصلاة والسلام، وأقبلت عليهم تسبهم وتشتمهم وتدعو الله عليهم، فشق ذلك عليهم غاية المشقة مع كونهم كفار. شق عليهم أن تدعو عليهم بنت صغيرة بريئة عند الكعبة. ثم لما رفع النبي وانقضت صلاته قال اللهم عليك الملأ من قريش، عليك يا ربنا بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام وأمية بن خلف سمى عشرة مرت الأيام والسنون وبسرعة جاءت غزوة بدر. قال ابن مسعود: والله لقد رأيت هؤلاء الذين سماهم رسول الله نتنا قتلى في قليب بدر والنبي يناديهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. وسعد بن أبي وقاص يدعو على رجل آذاه فقد طعن فيه أهل الكوفة وقالوا لا يحسن الصلاة. أرسل عمر من يتفقد الحال. ذهب رسول عمر إلى أكبر مسجد في الكوفة سألهم عن سعد. قام رجل فاسد مفسد قال: سألتنا عن سعد وناشدتنا الله، سأقول في سعد الحق، لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. فقال سعد: يا رب يا رب، إن كان عبدك قام مقام رياء وسمعة، أطل عمره وأطل فقره وأعرضه بالفتن. فطال عمره وطال فقره وانحنى ظهره وسقط لعابه على لحيته وسقط حاجبه على عينه. ومع هذه الحال المزرية يعاكس البنات إذا وجد طفلة صغيرة يجري وراءها كما يجري الصبيان المجانين. فإذا عوتب قال: أصابتني دعوة المبارك سعد. وسعيد بن زيد هو الآخر، اتهمته أروى بنت أويس، شكته لمروان، قالت: غير الأرض، غير علامة الأرض التي بيني وبينه كي يأخذ جزءا من حقي. فاستدعاه مروان: غيرت منار الأرض يا سعيد وأكلت أرض أروى. قال: أنا أفعل ذلك بعد الذي سمعته من رسول الله. قال: وماذا سمعت من رسول الله؟ قال: سمعته يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: لا أسألك بينة بعد هذا، أخرج. خرج ولكنه تألم لاتهامه بالسرقة. قال: يا رب، أنت تعلم أنها كاذبة، يا رب اعم بصرها واجعل قبرها في دارها. وبسرعة مرضت في عينيها فعميت، كانت تمشي تتحسس الجدران، فسقطت في بئر في دارها. جاءوا يستخرجونها ما استطاعوا، ردموا البئر عليها ودفنوها فيها. فإياك ودعوة المظلوم تستجاب ولو بعد سنوات. إن أم جريج أتته في الصومعة تناديه وكان يصلي: يا جريج يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي. يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي. يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي. وأقبل على الصلاة ولم يلتفت لأمه، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس، كما أنه لم ينظر في وجهي. فيا رب يبتلى بالنسوة الزواني ينظر في وجوههن. فجاءته امرأة كان يتمثل بجمالها وحسنها من بغايا بني إسرائيل، قالت لقومها: وقد تذاكروا عبادة جريج، إن شئتم أن أفتنه فعلت. قالوا: فعلي. تجملت وعرضت عليه نفسها فأبى، فذهبت ومكنت رجلا من نفسها فزنى بها، حملت وجاءت بالولد، قالت: هذا من جريج. فأتوه وضربوه وأهانوه وهدموا له الصومعة، ولكن لاجتهاده سلمه الله. قال: أتوني بالغلام. يا غلام، من أبوك؟ قال: أبي الراعي. فبنوا له صومعته وشكروه واعتذروا له. شهدي أن دعوة أمه استجيبت فيه. فإياك أن تعرض نفسك لدعوة الوالدين عليك، دعوتهما فيك مستجابة، ظلمك للأرض، أخذك قطعة من الأرض ليست لك ولو شبر، سواء من أرض حكومة أو أرض أناس، عياذا بالله تعلق في رقبتك يوم المحشر، إياك ثم إياك أن تكون من أهل الظلم الذين لا يفلحون، لا تكن من أهل الظلم الخائبين الذين يضلهم الله ولا يوفقهم. أرجع إلى الحديث، كلكم ضال إلا من هديته، استهدوني أهدكم، لن نوفق، لن نوفق إلا إذا وفقنا الله، لن نتكلم بكلمة صحيحة في موضعها إلا إذا وفقنا الله، لن نتصرف تصرفا رشيدا إلا إذا وفقنا الله، لن نهتدي إلى إيمان إلا إذا هدانا الله. فكان لزاما ودوما أن نسأل ربنا الهداية، هداية الطريق، كما قال الرسول لعلي: يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. فلنسأل الله دوما أن يهدينا. اصبح في يومك، اسأل الله أن يهديك، أن يوفقك. قد تتكلم كلمة يسخط عليك بسببها الخالق ثم الخلق، وقد تتكلم بكلمة يرضى بها عنك الخالق والخلق، فلن توفق إلى طيب الكلام إلا إذا وفقك الله، إذا وفقك الله. فلذا كان من دعاء الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قد تخرج تريد الإصلاح ولكن لا تهتدي إليه، لأنك نسيت أن تدعو الله أن يوفقك. إن النبي الكريم شعيبا قال عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله. فدوما اسأل الله الهداية، اسأل الله الهداية. إذا كان الرسول يقول: اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهو الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، ابتغوا عند الله الرزق، اسألوا الله الرزق، إن جعت قل يا رب أطعمني، عطشت يا رب اسقني. لا تستقل هذه الدعوات، افتقرت يا رب ارزقني. الله يحب ذلك منك، يحب منك أن تدعوه، يحب منك أن ترجوه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أكثر من دعاء الله، أكثر من رجاء الله. المرأة والفتاة التي تأخر زواجها: يا رب زوجني. الشاب الأعزب: يا رب زوجني. شاب لا يجد عملا: يا رب ارزقني. تاجر يتعثر: يا رب ارزقني. توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، كلكم جائع إلا من أطعمته، استطعموني أطعمكم. ربنا لا يشغله كبير عن صغير، ولا جليل عن حقير. فكما أنه خلق 7 سماوات شدادا، لم يغفل عن تدبير أمر الخلق. قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فاسألوا الله كل ما تريدون. أصبت بالهم يا رب اصرف عني الهم، كلكم عار إلا من كسوته، استكسوني أكسكم. ربك يقول اطلبوا مني الكسوة، اطلبوا مني أن أكسوكم. قد يسوق لك ربك مالا تكتسبه، قد يسوق الله لك لباسا تلبسه يسترك. استكسوني أكسكم يا عبادي يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. طاعتكم لن تعود على الله بكبير شيء، إنما طاعتكم عائدة عليكم. فما أعظمك من رب كريم تدعونا لما فيه صلاحنا، تدعونا لما فيه إكرامنا، وأنت الغني عنا وأنت الحميد المحمود على كل حال. تدعونا كي تكرمنا، ادعوني أستجب لكم، سلوني أعطيكم، استغفروني أغفر لكم. الحمد لله على عبادتنا لك يا ربنا، رب كريم حميد مجيد، فالحمد لله. هكذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فجورك على نفسك، والله قادر على أخذ كل فاجر وعلى أخذ كل ظالم. ربنا ليس بعاجز عن ذلك، بل قادر مقتدر قدير فعال لما يريد. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ربك قادر. لا تظن أنك تعصي وتمهل أنك تكرم، كلا، بل يملى للظالمين. فإذا أخذوا بغتة أخذة عزيز مقتدر جبار. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل شخص يسأل الذي يريد، فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فاسألوا الله كل ما تريدون، اسألوا الله كل ما تريدون، اسألوا الله الفردوس، اسألوا الله بالدعوات الجوامع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت دعوة جامعة، وعافنا فيمن عافيت، شملت كل أنواع العافية من المرض، من الفقر، من الفتنة، من البلاء، من تسلط الأعداء. عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، تول أمرنا، دبره لنا، أصلح لنا شأننا كله، وعافنا فيمن عافيت. هكذا الدعوات الجوامع احرص عليها، كان من أكثرها قول النبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة الدنيا شملت كل الخيرات فيها، وحسنة الآخرة الجنة مع رضوان الله عز وجل. في الحديث وفي ختامه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أعمالنا تكتب علينا وتحصى علينا ثم أوفيكم إياها وإن كانت صغيرة أو كبيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن ربكم يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أقوالنا تكتب، أعمالنا تكتب، خطواتنا تكتب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب آثار خطاهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول تعالى ذكره فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. استبقوا الخيرات أيها الإخوة، بادروا وابحثوا عن خيرات قدموها لأنفسكم تنفعكم في آخرتكم، كما إنكم تشيدون لأنفسكم في الدنيا فشيدوا لأنفسكم في آخرتكم. إذ الله قال ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فانظر ماذا قدمت لغدك، انظر ماذا قدمت لغدك. فرح المنايا تدور وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير وكل نفس ذائقة الموت. فابحثوا عن خيرات استبقوا إليها. إذا كنتم من ذوي اليسار فابذلوا المال يمينا وشمالا وأماما وخلفا في طاعة الله سبحانه وفي مرضاة الله. وأيضا يلزمنا أن ندعو الله بالتوفيق والسداد لمن بنى هذا المسجد، وأن يخلف الله عليه بالحلال، وأن يجازيه خيرا. ويا بشرى بقول النبي من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ويا بشرى بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ويا بشرى بالسير على ناج الخليل إبراهيم وصادق الوعد إسماعيل إذ يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومن لم يكن من ذوي اليسار فلا يغفلن عن أبواب الطاعات من تسبيح وتحميد وتكبير وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتهليل. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو ذر فإن لم أستطع أي أن أفعل خيرات، قال تعين صانعا أو تصنع لآخرك أي الصانع الذي يعمل عندك ساعده، ساعد الصناع. والصانع الذي لا يتقن العمل علمه أرشده. تعين صانعا أو تصنع لآخرك، قيل يا رسول الله إن لم أستطع، قال تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك فليكن خيرك واصلا للناس، ليكن خيرك مبذولا للناس، ليكن خيرك واصلا للناس. إن لم تستطع أن تقدم خيرا فأقل شيء أمسك عن الشر فإنها لك صدقة. أيها الإخوة، ومن طرائق المعروف وبها أختم أن تسعوا للإصلاح بين الناس. باب عظيم من أجل الأبواب وأعظمها، من أجل الأبواب وأعظم الأبواب أجرا، بل وأهله عن يمين الرحمن يوم القيامة، عن يمين الرحمن يوم القيامة أهل الإصلاح بين الناس. فلتكن منكم طائفة مصلحة، لا نقف مكتوف الأيدي أمام دماء تسفك، أو أمام أموال تسلب، أو أمام مظلومين يظلموا، كلا، بل نأخذ على يد الظالم ونصلح كذلك بين الناس. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال الله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاسعوا للصلح بين الناس، تعدل بين الاثنين صدقة، تؤجر إذا أصلحت بين الناس. إن الحسن بن علي حمله النبي وقبله واحتضنه قائلا: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما كان قتل علي بايعت للحسن كتائب أمثال الجبال، ولمعاوية كتائب مثل ذلك، وكان القتال أن يحتدم فيموت ويقتل آلاف مؤلفة، فالحسن وعن طيب نفس وعن طيب خاطر نظر نظرة العاقل المتأمل إذا انتصر فريق سيباد آلاف مؤلفة من المسلمين، فتنازل عن طيب نفس لمعاوية بالخلافة، وإن كان الحسن لأجدر بها وأولى وهو سيد شباب أهل الجنة، لكن تنازل قائلا: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وسلم الخلافة وبه حقنت دماء للمسلمين. فأصلحوا ولا تفسدوا، أصلحوا كونوا من المصلحين ولا تكونوا من المفسدين، أصلحوا بين كل متخاصمين، قربوا بين كل متباعدين، بين الأزواج. قال تعالى: والصلح خير، أصلحوا بين الجيران، أصلحوا بين الناس، كونوا من المصلحين، أصلحوا بين الغرماء، بين الدائن والمدين، انصحوا هذا بالتخفيف، وانصحوا هذا بالسداد، فكونوا من المباركين المصلحين. إذا دخلتم منازل اسألوا الله أن يدخلكم مدخل صدق، خرجتم منها اسألوا الله أن يخرجكم مخرج صدق، دوما اسألوا الله الأمان والسلامة في الدارين. اللهم يا ربنا، يا ولي الإسلام ويا ولي أهل الإسلام، ارزقنا الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والإيمان في الدنيا والآخرة. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم هب مسيئي أهل هذه البلدة لمحسنيها، وتب يا رب على العصاة منها، وألحقهم بركب المباركين الصالحين يا رب العالمين. بارك في هذه الديار وفي أهليها وخذ بيدي ونواصي أهلها والمسلمين ونواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا. اللهم أسكننا جميعا الفردوس، وامنن علينا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا حكم كتابك في المسلمين، حكم شريعتك، واجعل كلمتك هي العليا يا رب العالمين، اجعلها العليا فوق كل الكلمات، وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن هذا المقام أناشد المسؤولين، أسأل الله أن يهديهم لكل خير بحجب القنوات الإباحية عن بلادنا مصر، كي يسلم شبابنا وكي تسلم فتياتنا. ننادي المسؤولين بحجب القنوات الإباحية التي تدمر الأخلاق وتدمر الآداب وتدمر الأديان، ولنا أسوة في دول مجاورة لنا منعت وحجبت الإباحيات عن شبابها وعن بناتها. فمسؤولية ولاة الأمور نسأل الله أن يهديهم، كما قال ربنا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من أهل الرفض الخبيث الذي يسب أهله أصحاب النبي ويطعنون في القرآن المجيد. سلم الله بلاد المسلمين وبلاد مصر من كل شائنة ومن كل مكروه ومن كل سوء. حقن الله دماء المسلمين، حفظكم الله وأعننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأدام على أهل هذه البلاد كما هو معروف عنها الاستقامة على أمره وعلى طاعته. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.